الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل. انتهينا عند القسم الثاني من النوع الثاني، لأن المؤلف رحمه الله الرعيني ذكر أن الممنوع من الصرف على نوعين: نوع يمنع من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة، وهو إما أن يكون آخره ألف ممدودة أو مقصورة، أو يكون على صيغة منتهى الجموع. النوع الثاني هو الذي يمنع من الصرف، الاسم الذي يمنع من الصرف لسببين أو لعلتين، وهذا على قسمين: قسم الأول إما أن يكون علما، قسم الثاني إما أن يكون صفة. وأخذنا أنه في حال كونه علما فإنه يكون ممنوعا من الصرف في ستة مواضع. الموضع الأول على ما رتبه المؤلف وزن الفعل، وهي ألفاظ محصورة في 15 لفظا، في وزن الفعل، أن يكون الاسم على وزن الفعل، كل علم على وزن خاص بالفعل، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. الموضع الثاني في العدل، وهذا محصور في 15 لفظا، نعم، في 15 لفظا، نعم، وجدوها ممنوعة من الصرف وليس فيها إلا العلمية، فقدروا فيها علة أخرى وهي العدل، قدروا لها علة أخرى وهي العدل. الموضع الثالث التأنيث، كل علم مؤنث سواء كان تأنيثا لفظيا أي بتاء تأنيث، أو كان تأنيثا حقيقيا كسعاد وزينب، فماذا بارك الله فيكم، هذا يكون ممنوعا من الصرف إلا أن يكون استثنينا لأن يكون علما عربيا ثلاثي الوسط. احفظ هذا أن سيأتيك في كلام المؤلف شروط، هذا اختصار لها، إلا أن يكون علما مؤنثا عربيا ساكن الوسط، فهذا لك فيه الوجهان. الموضع الرابع ما هو؟ التركيب، كل علم مركب تركيبا مزجيا غير مختوم بويه يكون ممنوعا من الصرف. خامس، أن يكون بألف ونون زائدتان، أن يكون بألف ونون زائدتين، وكيف تعرف زيادتهما؟ أن يكون قبلهما، قبل ألف النون كم؟ 3 أحرف. الموضع السادس العجمة، كل علم أعجمي زائد على 3 أحرف فإنه يمنع من الصرف، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. هذه هي 6 مواضع للعلم. الصفة أو الوصفية، هذه تكون علة مانعة من الصرف، أو كل صفة تكون ممنوعة من الصرف في 3 مواضع، في 3 مواضع. الموضع الأول وزن الفعل، تكون الصفة على وزن الفعل، يعني على وزن أفعل، على وزن إيش؟ على وزن أفعل، فهذه هي الصفة. أن تكون على وزن أفعل ولا تؤنث بالتاء، أن تكون على وزن أفعل ولا تؤنث بالتاء. طيب، مثل أفضل وأحمر، فهذه أوصاف. أحسن، هذه أوصاف، هذه تمنع من الصرف. ما هو المانع لها من الصرف؟ الوصفية اللي هي وصف، وإيش؟ وزن الفعل، أنها على وزن أفعل. طيب، هذا الموضع الأول، تكون الصفة ممنوعة من الصرف في مع وزن الفعل. الموضع الثاني مع العدل، أن تكون الصفة ممنوعة من الصرف مع علة العدل، يعني الصفة المعدولة. هذه في هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر موضعا واحدا وهي الأعداد، في الأعداد الصفة مع العدل، الصفة المعدولة. نعم، في ذكر موضعا واحدا وهو في الأعداد، ما كان على وزن فعال ومفعل، ما كان على وزن فعال ومفعل. الأعداد أحد موحد، طيب ثناء أو ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، على وزن فعال ومفعل في الأعداد. في موضع ثاني عشان تنتهي منه، في أخر فقط، في أخر. موضع الأول في الأعداد الصفة المعدولة، خلاص تنتهي منها، احفظ هذا وخلاص، عاد تبحث عن شيء آخر. الصفة المعدولة في موضعين، في الأعداد ما كان على وزن فعال ومفعل، موضع الثاني في أخر. هذه أخر كلمة وجدوها غير مصروفة وما فيها إلا الوصفية، قدروا فيها إيش؟ علة إيش؟ العدل عن آخر، أن أخر معدولة عن آخر، مثل عمر معدولة عن عامر، هذه أعلام وجدوها ممنوعة من الصرف وما فيها إلا العلمية، فقدروا فيها علة أخرى وهي العدل. هذه أخر كذلك وجدوها ممنوعة من الصرف وما فيها إلا الوصفية، ما فيها الوصفية، فقدروا فيها إيش؟ علة أخرى وهي ماذا؟ العدل. هذا الموضع الثاني بالنسبة للصفة. والموضع الثالث متى؟ مع الألف والنون، مع الألف والنون. وسيأتي إن شاء الله الضابط، يعني ما كان على وزن فعلان ومؤنثه فعلى، ما كان على وزن صفة، الصفة ما كان على وزن فعلان مؤنثه فعلى، كسكران مؤنثه سكرى، ما كان على وزن فعلان مؤنثه فعلى، ما كان على وزن فعلان مؤنثه فعلى، كسكران سكرى، وغضبان غضبا، وعطشان عطشا. فهذه أوصاف تمنع من الصرف، تمنع من الصرف. إيش المانع لها؟ الوصفية وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. الآن فهمنا الدرس، الآن نصلح رسم بياني، نشوف طيب نشي واحد يركي لي، خليه يجلس. طيب طيب معليش خط. هذا الممنوع من الصرف، لا ممنوع من الصرف، إما أن يكون الممنوع من الصرف ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه على إيش؟ على نوعين، نوع إيش قلنا؟ أظن نوع ممنوع من الصرف لعلة، ممنوع من الصرف لعلة واحدة، وممنوع من الصرف لعلتين. طيب هذا الممنوع من الصرف لعلة واحدة إما أن يكون إما أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وإما أن يكون مؤنث بالألف، بالألف الممدودة أو المقصورة؟ طيب، طيب ممنوع من الصرف العلتين، هذا على قسمين، أما أن يكون علما وأما أن يكون إيش؟ وصفا. أما أن يكون وصفا. طيب الآن هذا العلم وهذا الوصف، هذه كلاهما إيش؟ هذا علة وهذا إيش؟ وهذا علة. طيب العلمية علة والوصفية إيش؟ علة، لكنها ما تكفي لمنع الاسم من إيش؟ من الصرف، لمنع الاسم من الصرف ما تكفي. إيش الشيء المشترك بين العلمية والوصفية؟ لا، إيش المشترك بين العلمية والوصفية؟ أن كلاهما علتان معنويتان، معنويتان. طيب هذه معنوية وهذه معنوية، فهذه علة لا تكفي، لابد لها من علة أخرى حتى تمنع الاسم من الصرف، وهذه العلة كذلك معنوية لكن لابد لها من علة أخرى تمنع من إيش؟ من الصرف. هذه وهذه تحتاج لها علل لفظية، تحتاج لها علل إيش؟ لفظية. هذه تحتاج ست علل، 1، 2، 3، 4، 5، 6، ست علل لفظية مع العلة المعنوية التي هي إيش؟ العالمية، فتمنع الاسم من الصرف. هذه تحتاج لها كم؟ ثلاث علل لفظية، 1، 2، 3. طيب مفهوم الآن؟ طيب خلونا نحاول بعدين الأمثلة. الآن العالمية مع وزن الفعل، وزن الفعل يكون وزن خاص بالأفعال، يكون وزن خاص بالأفعال، فإذا سمي وصار علما فإنه يكون ممنوعا من إيش؟ من الصرف. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني شيء من أوزان الأفعال الخاصة بالفعل. طيب الآن انظر أنت، الآن الثاني العدل. طيب وهذا محصور في إيش؟ في ألفاظ محصورة 15 لفظا، منهم من انقصى واحدا. الثالث لا، هتولي زيادة الألف والنون. أو الألف والنون الزائدتان. وهو ماذا؟ كل علم آخره ألف ونون قبله كم؟ ثلاثة أحرف، فإنه يكون ممنوعا من الصرف. الآن انظر الثلاث العلل، هذه هي نفسها مشتركة مع الصفة. مشتركة مع الصفة، نقول الصفة مع وزن الفعل. إيش من وزن؟ أفعل. يكون أفعل ولا يكون ماذا؟ شلنا؟ ولا يكون إيش؟ مؤنث بالتاء، لأن مثل أرمل وأرملة، أرمل تصرفه، تقول مررت برجلين أرملين، ليش قلت بأرملين مع أنه على وزن أفعل؟ لأن مؤنثه ماذا؟ يقبل، لأنه يقبل التاء، فمؤنثه أرملة. لكن لا، نريد نحن على وزن أفعل ما يقبل التأنيث بإيش؟ بالتاء، كأحمر وأصفر وأسود. فهذه وأوصاف على وزن أفعل ممنوعة من إيش؟ من الصرف، مشتركة مع العلم. شوف هذه الثلاث العلل سنضعها هنا، الثلاث العلل في العلمية نضعها هنا في الوصفية. طيب العدل، ها قلنا في إيش؟ في موضوعين، احفظهم. الأعداد، الأعداد الذي هو إيش؟ فعال أو فعال ومفعل. طيب وماذا؟ وفي أخر، هذه أخر وجدوها ممنوعة من الصرف، قدروا لها وجدوا ما وجدوا فيها الوصفية، قدروا لها علة أخرى وهي ماذا؟ العدل. انتهينا. زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون أيضا ماذا في الوصفية؟ ماذا مكان على وزن إيش؟ فعلان، مؤنثه فعلاء، فعلان مؤنثه فعلاء. نعم، فهذه ماذا؟ ثلاث علل هنا لفظية مشتركة، يشترك فيها العلمية أو يشترك فيها العلم والوصف. الثلاث العلل اللفظية، وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. بقي معنا ثلاث علل، هذه خاصة بإيش؟ بالعلم، وهي التأنيث. التأنيث بإيش؟ إما بالتاء يعني اللفظي او ايش احسن نقول اللفظي او المعنوي. طيب العلة الثانية التي تخاصة بالعلم التركيب، وهو تركيب المسجد غير مختوم بويه. الثالثة ايش؟ العجمة. كل علم اعجمي ها لا يكون ايش؟ لا، كل علم اعجمي زائدا على ثلاثة احرف. انت هنا خلاص، هذا هو الموضوع باختصار. خلها لا لا لا هنا المشكلة الحين بس عرفنا بعد. بسم الله خلاص طرح طرح طرح بقيدها بقيدها سجل. الآن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم، ومفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير. وهذه العلة الأولى، وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. إذن هذه العلة الأولى يقول رحمه الله تعالى الجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع، إيش معنى منتهى الجموع؟ يعني أن الجمع انتهى إلى هذه الصيغة، معناه أن الجمع انتهى إلى هذه أو هاتين الصيغتين مفاعل ومفاعيل. يعني كما تقول جمع الجمع. شوف مثلا الآن أش ذكر مثلا مساجد، لا نذكر يعني غير مساجد، ايش من مثلا كلب، كلب كم ما اجمعه كلاب صح؟ هل لك ان تجمعه جمع اخر؟ نعم. تقول ايش؟ اكلب. هل لك ان تجمعه جمع ثالث؟ اكالب. فانتهى الجمع الى اكالب، فالان اكالب بصيغه ايش؟ منتهى الجموع على وزن مفاعل، فتمنعه من ايش؟ من الصرف، فتمنعه من الصرف. حديدة تجمعها حديدات، ممكن تجمعها جمع مؤنث حديدات، وممكن تجمعها حدائد، فهذا انتهى الجمع إلى هنا، فيكون على وزن مفاعل. ليس كل جمع للجمع ممنوع من الصرف، ليس لا يأتي في بالك أن كل جمع للجمع ممنوع من الصرف، إنما يكون ممنوعا من الصرف إذا وصل إلى هذه الصيغة، صيغة منتهى الجموع مفاعل أو مفاعيل. إذا وصل إلى هذه الصيغة مفاعل أو مفاعيل، أو ممكن تعرفه إذا أردت أن يتقرب إلى فهمك، كل جمع ثالثه حرف زائد، كل جمع ثالثه كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو بعدها، أي بعد من؟ بعد الألف. كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. هذه مفاعل، مفاعل الآن انظر، ومفاعيل، مفاعل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها إيش؟ حرفان. مفاعيل ثالثه ألف زائدة بعدها كم؟ ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فمساجد الآن على وزن إيش؟ على وزن مفاعل، ثلاثة أحرف الثالث ماذا؟ ألف زائدة بعدها حرفان الجيم والدال. دراهم كذلك. مصابيح ثالث ألف زائدة بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. محاريب كذلك. إذن هذا هو صيغة منتهى الجموع، كل جمع ثالث ألف زائدة بعدها حرفان أو بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. طيب، عرفت الآن إيش معنى منتهى الجموع؟ أي انتهى الجمع إلى هذه الصيغة، وليس كل جمع للجمع إيش ممنوع من الصرف. مثلا الآن لو قلنا سيد، اجمعوا سادة، ممكن تجمعوا على سادة، سادة ممكن تجمعوا على أسياد، صح؟ أسياد صرف ولا تمنعوا من الصرف؟ جاء أسياد، رأيت أسيادا ومررت بأسياد، ممكن نجمعوا على سادات. أيضاً هذا جمع الجمع، سادة نعم أو سادات، جمع سادة جمع الجمع. طيب سادات ممنوع ولا مصروف؟ مصروف، جاء سادات نعم ورأيت ساداتا أو سادات، إذا قلنا جمع مؤنث سالم، ومررت بسادات. طيب إذن ليس كل جمع للجمع ممنوع من الصرف. ما هو الممنوع من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع، وهو كل جمع ثالثه ألف زائدة بعدها حرفان أو بعدها ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. طيب مثل المؤلف رحمه الله تعالى قال مساجد، فتقول هذه إيش؟ مساجد، ما تقول هذه مساجد، هذه مساجد. ورأيت مساجد ومررت بمساجد، تقول مررت بمساجد كبيرة أو كبيرة عندك، كبيرة ولا كبيرة؟ شوف، مررت بمساجد كبيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. ليش؟ لا مش مضاف، ما فيش مضاف، ايش اللي مقرور؟ كبيرة. طيب وهنا قلت مساجد، طيب وهنا كبيرة تكون صفة، كبيرة صفة للمساجد، وصفة المقرور مقرور علامة جره كسرة الظاهرة على آخرة، إنما هنا جررته بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، أما هنا تجره على الأصل أنه مصروف. طيب وتقول دراهم، نعم، ها لا، إذا أضيف قد مر معنا، ما لم يضف أو يكن بعد ال ردف. تقول مررت بمساجد المسلمين، هنا إيش؟ هنا دخلت الإضافة وضيف فيرجع إلى أصله فيصرف. أو مررت بالمساجد، دخلت عليه ال وحلي بال التعريفية. طيب ومفاعيل مصابيح ومحاريب يعملون له ما يشاء من، ها ايش قال الله عز وجل؟ من محاريب وتماثيل. محاريب وتماثيل ممنوعة من الصرف لأن صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل. طيب تقول كتبت بالطباشير، لا، كتبت بطباشير، بطباشيرة ولا بطباشيري؟ الله عنا، ايش يا احمد؟ كتبت بطباشيرة، ليش؟ لان على وزن، على وزن مفاعيلة. احسنت، الف زائدة بعده ثلاثة احرف اوسطها ساكن. وهكذا يعني لمن قال ان سراويل ايضا ممنوعة من الصرف، فيها خلاف لكن ممكن تدخل في القاعدة، سراويل فهي على وزن مصابيح. طيب طيب الآن عندما مشان نعرف هل أنتم فاهمون لا، أيوة عندك عبد الرحمن، قال الله عز وجل عليها ملائكة عليها ملائكة. أيوة، إيش ملائكة هنا منصرف ليش؟ الحرف الذي بعد إيش؟ الآن ملائكة على وزن ملائك، على وزن مفاعل، صح؟ ملائك على وزن مفاعل. ها، اللي بعد الألف، مش اللي بعد الألف لازم يكون ثلاثة حرف وسطهم ساكن. أيوة، هذا إيش؟ وسطه متحرك، ملائكة. نعم، ممكن يقول واحد هذا على وزن مفاعيل، ممكن أن يقول واحد هذا على وزن مفاعيل، لكن لا، ليس على وزن مفاعيل، لأن قلنا ثلاثة أحرف بعد الألف، لأما الميم واللام ثم ألف، صح؟ على القاعدة، ثم بعد ذلك ثلاثة أحرف، لكن هذه ثلاثة أحرف هل أوسطها ساكن؟ الجواب لا، أوسطها متحرك، فصرفت. طيب، قال فالجمع، إذا انتهينا من العلة الأولى. قال هناك تعليلات للنحويين لا تلقي لها بالا صراحة، هذه نصيحة، والله أعلم نصيحة تكون في موضوعها أو لا، يعني هناك يعني تعاليل للنحويين في العلة نفسها، لماذا كانت هذه العلة تقوم مقام علتين؟ ما في داعي، خلاص أمشي أنت، ما كان على صيغة منتهى الجموع، مفاعل مفاعيل كل جمع ثالثه ألف زائدة بعده حرفان أو بعده ثلاثة أحرف ساكن الوسط، إيش؟ ممنوع من الصرف، يكون مفردا، يكون مجموعا، يكون علما، يكون مذكرا، يكون مؤنثا، يكون اسما، يكون صفة، يكون علما، يكون صفة، ما كان على هذا الأوزان صيغة منتهى الجموع فإنك تمنعه من الصرف. وتركز أن المراد ضبط، ليس لا لا يعني لا يشترط أن يكون أوله ميم مفاعل أو مفاعيل، لا، الضبط هي ضبط الحركات، يعني أوله متحرك، ثانيه متحرك، بعده ألف زائدة ساكنة، بعده ماذا؟ حرفان إيش؟ متحركان في مفاعل، وفي مفاعيل بعده ثلاثة أحرف، الأول متحرك والثاني ساكن والثالث متحرك، فأنت انظر للضبط لا تنظر إلى الوزن الصرفي كما يقال في الصرف، لازم تكون ماذا؟ مساجد على وزن مفاعل أوله ميم، لا، هو مثل لك المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لك أنه لا يشترط أن يكون أوله ميما، أن يكون أوله ميما، فقال دراهم وقال غنائم، فإيش تركز على ماذا؟ تركز على ضبط الحركات، أوله متحرك، ثانيه متحرك، بعده بعد ثالث ألف، بعد ذلك إذا كان مفاعل يكون بعده حرفان متحركان، إذا كان مفاعيل ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. ها، أيوة، مفتوح أيوة. مفاعل أيوة، لكن لم يكن أوله ميما. وعدكم الله مغانم على وزن مفاعل، ما دخلها الصرف، وهو التنوين. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، ما عند من؟ بمصابيح، بمصابيح، الباء حرف جر، ومصابيح اسم مجرور وعلامة جره مصابيح، فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إيش المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل. قال رحمه الله وأما وزن الفعل فالمراد أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، كشمر بتشديد الميم، وضرب بالبناء المفعول، وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه، كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. طيب، هذه العلة الثانية على حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، وزن الفعل. قلنا وزن الفعل يشترك فيه من؟ العلم والصفة. ايش المراد بوزن الفعل؟ يقول ان يكون الاسم سواء كان علما أو صفة على وزن خاص بالفعل، أوزان خاصة بالفعل. هناك أوزان خاصة بالفعل، هناك أوزان خاصة بالأسماء، هناك أوزان مشتركة. كيف تعرفها؟ تتعلم علم الصرف. واحد يفتح لنا علم الصرف نجلس. طيب، قال فالمراد أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. إذن هذا هو المراد وزن الفعل، ليس كل وزن للفعل، وإنما الوزن الخاص بالفعل، إما أن يكون خاصا أو يكون أغلبيا في الفعل، إما أن يكون خاصا بالأفعال أو يكون ماذا على سبيل الأغلب في استعماله في الأفعال. قال كشمر بتشديد الميم. شمر فعل ماضي صح، شمر الرجل عن ساعديه، فإذا سميت به شخصا فإنك تمنعه من ماذا؟ من الصرف، فلا يدخله تنوين ولا يجر بالكسرة، فتقول جاء شمر ورأيت شمر ومررت بي شمر. فهذا الوزن خاص بالفعل الأفعال الماضية. قال وضرب يعني بتجديد الأفعال الماضية التي تكون مشددة، نعم يعني ماذا نقول، أفعال ماضية مشددة الوسط، أو نقول من أربعة أحرف ما كان رباعيا. قال وضرب بالبناء المفعول، أيضا الأفعال الماضية المبنية للمجهول إذا سمي بها شخصا فإنها تكون ممنوعة من إيش؟ من الصرف. ضرب وقتل ونصر إلى آخره من الأفعال المبنية للمجهول، إذا سميت بها أحدا فإنه يكون ممنوعا من إيش؟ من الصرف. إيش المانع له؟ العلمية والوزن الفعل، فتقول رأيت ضرب وجاء ضرب، نعم مررت بإيش؟ بضرب. قال وانطلق ونحوه من أفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل. كل فعل ماضي يبدأ بهمزة وصل إذا سميت به أحدا فإنه يكون ممنوعا من إيش؟ من الصرف. إذن هذا وزن خاص بالفعل، الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل. قال إذا سمي بشيء من ذلك كانطلق، سميت فلان انطلق، فتقول جاء انطلق ورأيت، لا عندما تسمي به تحول همزة الوصل إلى همزة قطع، تقول جاء انطلق ورأيت انطلق ومررت به انطلق. طبعا هذا يعني قد يكون هذا جائزا قبل الإسلام مثل هذه التسمية، أما بعد مجيء الإسلام فإنه يسمي الإنسان بأسماء إيش؟ أسماء إسلامية. أما هذا ممكن يكون قبل الإسلام، يعني العرب ممكن أن تفعل ذلك في جاهليتها فتسمي فلان انطلق، نعم. لكن ممكن يوجد اليوم من الناس من يفعل هذا، مثل يسمون بعض أبنائهم أو بناتهم نكتل. طيب نكتل هذا إيش؟ فعل لا اسم، هذا قالوا هذا اسم، اسم أخوه، اسم أخي يوسف. طيب لكن هو فعل. طيب نكتل، فإذا سمي به مثلا سمي به مذكرا نكتل، فيقال جاء نكتل ورأيت نكتل ومررت بنكتل. وذكر بعضهم أنه سمى ابنته لن تنى قام من القرآن، هذه مختصر يعني بعض آية لن تنالوا فسمى لن تنى. طيب يعني من هذه الأمور الله المستعان. طيب قال إذا سمي بشيء من ذلك أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل. إيش زيادة الفعل؟ أنيت، زيادة الفعل أنيت. طيب فيكون قال أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل، فهذا الفعل الماضي يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه. قال كأحمد، أحمد فيه زيادة وهي الهمزة، وهو مثلا فعل مضارع، قلت أنا أحمد ربي، أحمد إيش الآن؟ فعل مضارع، طيب إذا سميت به نعم فإنه يمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. فتقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بإيش؟ بأحمد. قال ويزيد نعم أيضا على وزن الفعل، يزيد الرجل في قرباته أو في طاعته. فإذا سميت به شخصا أو شيئا من الناس فإنك تمنعه من الصرف للعلمية وزن الفعل. وهكذا تغلب، وهي اسم لإيش؟ لقبيلة. وهكذا نرجس، هذا قد مر معنا أيضا، نرجس الدواء فعل ماضي لكن فيه هذه الحرف الزائد، لكنه من أصل كلمة، لكنه ماذا يعني؟ هو على وزن فعل، نرجس الدواء أي وضع فيه النرجس. فإذا سميت به أحد الناس فإنك تمنعه من الصرف للعلمية وزن الفعل. إذن يعني نأخذ باختصار، وزن الفعل وزن خاص بالأفعال، يكون وزن خاص بالأفعال. قلنا ومعرفة ذلك الأوزان الخاصة هذا يحتاج إلى أنك تطلع على شيء من علم الصرف، لأن عندك مثلا صالح، صالح، صالح، هذا الآن فعل لما هو فعل؟ فعل. صالح، صالح أخاك يا أخي، صالح أخاك فعل إيش؟ فعل أمر. إذن هو وزن فعل. ها سمينا به إنسانا نصرفه ولا نمنعه؟ ها وإلا ثمود أخاهم إيش؟ صالحا، صالحا نعم. فإنه مصروف. ليش مصروف؟ لأن هذه إيش؟ أوزان مشتركة. حسن، ها حسن، حسن وجهه فعل ماضي لا؟ طب سمينا به حسن، ها منصرف. ليش؟ لأنه وزن إيش؟ مشترك. فإذا تحتاج تطلع على شيء من علم الصرف حتى تعرف الأوزان الخاصة بالأفعال والمشتركة بين الأفعال والأسماء. قال وأما العدل يكفيكم ولا خلاص؟ طيب إلى هنا والحمد لله.